يقول هل الصواب ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح أو بالكسر؟ ضجعة المراد بها هيئة، فتكون ضجعة الهيئة تكون على زينة فعلة، كما أن المرة تكون على زينة فعلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.